حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون لنسينا وشيطانه ساحر جنيا، الذين يتبعونكم في الأصفار في كل حين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل سحر الملايين الذين تسلطوا عليكم في كل حين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون حسبتموه راق وهو ساحر ملعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون حسبتم راق وهو ساحر ملعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون ساحر يتخفى وراء الرقى، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون حسبتموه راق وهو ساحر ملعون، فزاد عليكم بأصحار على الصور وأصحار باسم الأمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون حسبتموه راق وهو ساحر أو روحاني ملعون، من جند إبليس رجم طريد لينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ملعون منهما هكذا الصور وسحر عليها وسلط بها الملايين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون منهم عرف الأسماء وأسماء الأمة، عرف الأسماء وإسم الأمة، وعقد بها الأصحار وسلط الشياطين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون ساكن الأنبا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون إبليسي ساكن الجسد الأب، ساكن الجسم الأب، يتسلط عليكم منذ الصغر من خلال الأب، يتسلط عليكم بالأصحار من خلال الأب، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل ملعون ساحر لعين إبليسي ساكن جسد الأب، يتسلط بأصحار تعطيل الزواج من خلال الأب، يتسلط بأصحار تعطيل الزواج من خلال الأب، يتسلط بأصحار تعطيل الرزق من خلال الأب، يتسلط بأصحار التفريق بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال الأب، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون ملبوس في جسد الأب، يتسلط عليكم وعليكن بالأصحار منذ الصغر، يتلاكم بالأصحار منذ الصغر، أصحار تعطيل الزواج، أصحار تعطيل الزواج، أصحار تعطيل الزواج والحيلولة بينكم وبين الخطاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر إبليسي ملعون ساكن جسد الأب، يتسلط على هذه العائلة للتفريق، للتفريق بين أفراد العائلة، للتفريق بين أفراد العائلة، للتفريق بين أفراد العائلة، للتحقير بين أفراد العائلة، للتحقير بين أفراد العائلة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ساحر ملعون ساكنا جسد الأب يتسلط بالأصحاب على قرناء أهل هذا البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ساحر ملعون بذي سير ساكنا جسد الأب يتسلط بالأصحاب والعقد على قرناء أهل هذا البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون ساكن جسد الأب يحارب أفراد الأسرة من خلال الأب، يزرع الفتنة والتفرقة من خلال الأب، يزرع الفرقة من خلال الأب، يزرع التفريق والبغض والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال الأب. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ساحر ملعون ساكن جسد الأب، ساكن جسد الأب، رش الأطهار في عالم الجن في كل أعداد وغرب البيت العائلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، في ساحر ملعون ساكن جسد الأب الذي كتب الأصل العاصمة الملعونة الإبليسية في عالم الجنة في كل جدران البيت، في كل جدران بيت العائلة كتب الطلاسم والأصحار في عالم الجنة، رش الأصحار في عالم الجنة في كل أعتاب الغرف والبيت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في الساحر الملعون ساكن جسد الأب الذي يدفع الأب لرب كل خطيب لبنتنا أو من بناتها لتعطيل الزواج. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين سحرى ملاعين بانسة تسلطوا على هذه العائلة من الجنة، تسلطوا الملاعين على هذه العائلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين الإنس السحرة الذين اخترقوا هذا البيت باسم الرقية، الذين تسلطوا على هذا البيت باسم الرقية، الذين كانوا يتخفون وراء الرقى. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل روحان ملعون، في كل روحان ملعون، في كل روحان ملعون، أساكنه سحر ملاعين دارس من الجنة استهدفوا هذا البيت وهذه السلالة بالأصحار المكثفة منذ سنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، في تحالف الشياطين الملاعين الأبالسة من الجنة على هذه العائلة وأفرادها. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل السحر الملاعين من الجن الذين استعملوا سحرة الإنس الذين يختفون ويطرارون وراء أنهم رقات ليخترقوا هذا البيت ويأخذوا أفارا كل بناتي وأفراد هذا البيت، يزيدوهم أصهارا ويكفلونهم بأصهار من خلال أطارهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في الساحر الملعون ساكن

المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله لا فرق مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المفسد الجابر الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور الله العليم بكل الشياطين الملائين السحر المسلطين على أمدك هذه وأهلها العليم الخبير بما تسلط على إبائك هؤلاء العليم الخبير بما تسلط على أمدك وعبدك هذا من شياطين الإنس والجنة العليم بكل الأسحار المسلطة المكثفة المتجسدة المتسلطة على أمدك وعبدك يا قدير عليم الخبير بالساحر الملعون بالساحر الملعون الساحر الملعون الإبليسي ساكن جسد آجا ساكن جسد أبا هذه لما جسدها أبا هذه لامة الذي تسلط عليهم منذ الصغر بالتسلط بالأصحاب عليهم وعلى قرنائهم عليم الكبير بالساحر الملعون ساكن جسد أبيهم الذي يجدد لهم الأصحاب عليم كبير بهذا الساحر الملعون الذي استعمل الأب الغافل في التسلط على إبائك وعبادك يا حي يا قيوم عليم بكل الأصحار التي تسلط بها الملعون لتوقيف الزواج لتعطيل الزواج لسجن كل نفس محبة للزواج في السجون لإبليس الملعون حرر هذه الأنفس المحبة للزواج وردها لنا يا عظيم وابطل كل الأصحار الملعونة لتعطيل الزواج ولتعطيل الزواج ابطل يا عظيم لنا وانسف وحرق تحريقنا كل سحر العلوسة الملعون الذي تسلطوا به على متك هذه وخواتها اللهم دمر وانسف كل أصحارهم وحرق لنا يا قدير وحرر هذه الأنفس المحبة للزواج وردها لنا إلى أجسادها يا عظيم وحرق وانسف لنا نسفا كل شيطان ملعون كل شيطان ملعون كل نفر خبيثة شيطانية تتحرك في هذه الأجسام تزاحم هذه الأجسام كخادمة سحر تعطيل الزواج لسحر تعطيل الزواج والعنوس اللهم حرق لنا هذه الأنفس الملعونة ونسفها نسفا لنا يا عظيم وأرسل عليهم لنا ملائكة الموت والعذاب يسحبونهم إلى الأجسام لنا إلى جحيم اللهم يا عظيم العليم بالساحر والسحر الملاعين المسلطين على أمدك هذه وأهلها اللهم أرسل لنا جنك والصفات وطير أبابيل وملائكة الموت والعذاب يغيرون على مواقع هؤلاء السحر لنا يقتلونهم تقتيلا ويحرقونهم ويمسكون كل أصحارهم وصناديقهم السحرية الملعونة لنا يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير بسحرة الإنس الملعونة الملائكة الذين ارتدوا هذه الملائكة زادوها شياطين وأسحارا. اللهم دمرهم الآن وحرق السحر الذين يشتغلون معهم من الجن. وارسل الآن يا ضيام وارسل الخراب والدمار على سحرة الإنس الملائكة الذين تسلطوا على إمائك وأهل هذا البيت يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر ملائكة الموت والعذاب لسحب كل الشياطين من الأجساد الآن ومن هذا البيت إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن تحضر الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبون كل الشياطين الملاعين والأنفس الشيطانية الموجودة في هذه الأجسام أو هذا البيت. يسحبونهم الآن للذبح يسحبونهم الآن للذبح يسحبونهم من الأقدام الآن للذبح يسحبونهم الآن أينما طواروا واختفوا في هذه الأجسام. يسحبونهم الآن للذبح بقدرة العظيمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت والعذاب ويسحبون كل الشياطين الملاعين من هذه الأجسام ومن هذا البيت الآن للذبح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت والعذاب ويسحبون كل ملعون وملعونة كل نفس خبيثة شيطانية جنسية من هذه الأجسام ومن هذا البيت الآن لذبحهم ولقصهم بقدرتي وبأمر العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يغزو جند الله من ملائكة الموت الآن إلى مقرات السحر الملائين الذين تسلطوا على أفراد هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يغزو الآن ملائكة الموت والعذاب مقرات السحر الملاعين الذين تسلطوا على هذه الآلة. يقتلون السحر الملاعين ويحرقون ويزفون ويدمرون مقرات هؤلاء السحر الملاعين بهم وبأسحارهم وصناديقهم وأجهزتهم السحرية الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الموت والعذاب ويغزون مقرات السحر الملائين الذين تسلطوا على هذه الآلة. يتسلطون عليهم الآن ملائكة الموت والعذاب لتقتيل هؤلاء السحر الملائين ويدمرونهم ومقراتهم ويحرقون كل أجهزة بالملعونة ويحرقون كل أسحارهم وكل صناديقهم السحرية ويحررون كل نفس طيبة ويحررون كل نفس طيبة مسجونة عند الملائكة ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة عند الملائكة وترد الأنفس الآن إلى أجسادها بقدرة العظيمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يغزو ملائكة الموت والعذاب مقرات السحر الملائين الذين تسلطوا على هذه الآلة. يتسلطون عليهم الآن ملائكة الموت يقتلون هؤلاء السحر ويرتفون ويدبرون ويحرقون مقامه مقرات هؤلاء السحر الملايين بما فيها من صداقيق سحرية وأحبار ملعونة سحرية وأدوات سحرية ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة عند هؤلاء الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة عند الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس المسجونة عند الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة عند الملايين وترد إلى أجسامها وتحرر قوة تنزق وتسحب الشياطين الملاعين الأنفس الخبيثة التي احتلت هذه الأجسام في مكان الأنفس الإنسية الموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتنسب كل الأسحار المسلطة على هذه العائلة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتبطل وتنسب كل الأسحار المسلطة على كل فرد من أفراد هذه العائلة بلا حول ولا قوة وتين بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسب السحر الأساسي المثبت بالأمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل وينسب السحر الملعون المثبت الأساسي بالأمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسب السحر الملعون الأساسي المثبت بالعمة والذي فروعه تمتد إلى كل أفراد هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل وينسب ويحرق السحر الأساسي الملعوني المثبت بالعمة والأسحار الفرعية الممتدة للأبناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل وينسب ويحرق والسحر الأساسي الملعون المثبت في الأمة وتنسب معه كل الأسحار الفرعية المتفرعة لكل فرد من أفراد هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسب كل سحر أساسي معقود باسم الأمة مكتوب باسم الأمة كتبوه باسم الأمة كتبوه باسم الأمة كتبوه باسم الأمة كتبوه باسم الأمة واجعلوا عليه أثار كل أفراد هذا البيت يبطل وينسب لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحضر ملائكة الموت والعذاب الآن لسحب كل الشياطين من هذه الأجساد أينما توارت ويسحبون كل الشياطين الموجودين في هذا البيت وفي بيت العائلة يسحبونهم للذبح الآن والحرق بقدرة العظيمة ويأتون مقرات السحر الملاعين الذين تسلطوا على هذه العائلة يدمرونهم ويعذبونهم ويحرقونهم الآن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما ينظرون إلا صيحة واحدة لتأخذهم وهم يخصمون لا ينظرون إلا صيحة واحدة لتأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة لتأخذهم وهم يخصمون يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتحرق وتنسف وتسحب كل الملائين الموجودين في هذه الأجسام وفي هذا البيت وفي بيت العائلة اسحبهم يا عظيم لنا بملائكة الموت والعذاب يذبحونهم ويحرقونهم ويقتلونهم يا عظيم وأرسل جندك من ملائكة الموت والعذاب يدمرون ويقتلون الملائين السحر المسلطين على هذه العائلة ويحذرون كل أنفس إنسية مسجونة وردها إلى جسدها يا قدير لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرروا كل الأنفس إنسية مسجونة وتردوا إلى أجسادها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتدمر وتحرق وتنسف السحر الأساسي المثبت في الأمة وكل فروعه السحرية الموجودة في أفراد العائلة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتنسف كل سحر تحقير لهذه العائلة انتفون هذا يا عظيم به وبخدامه الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق وتدمر وتنسف وتسحب بملائكة الموت الشيطان الساحر الملعون المثبت في الأبة الذي يتسلط على هذه العائلة منذ سنين من خلال الأب الغافلة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح على كل فرد وعلى كل أمة من إلهك يا قدير بالزواج بالزواج بأهل الصلاح يا قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل عليهم الآن الخيرات وصب عليهم من الخير صبا يا الله العظيم حصدتكم بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني الباني الضار النافع النور الهادي البديع المقيت الحكيم الجليل الجميل الله المقسط الجامع الغني المغني الباني الضار الوافي الحكيم الودود الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد فالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور النافع النور النافع النور النافع النور النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور حصدتكم بكل أسماء الله الحسنى من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة ومن شر كل شر لا نطيق شرها ومن شر كل دابة ربي أنذر بنصيتها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يضرأ فيها ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس ملعون ودجال كذاب وجنودهما ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر كل طوارق الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل شر الرب أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.